الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأمر في الآخرة والأولى، جعل للمتقين اليسرى وفي الآخرة الحسنى، وجعل لمن أعرض عن ذكره معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى، ثم جعل له نارا تلظى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول الهدى والتقى، صلى الله عليه وسلم عدد نعم الله التي لا تحصى، ورضي الله عن آله وأصحابه نجوم الدجى، وعمن تبعهم بإحسان واستقام فاهتدى. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، لا زال الأمر على عهدنا به، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم على كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بتصديقه، ونسعى جاهدين إلى تطبيقه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل الدين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا أجمع علماء الإسلام على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا الدين، وجاهد في الله الجهاد المبين، وعبد الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأكرمنا في الدنيا باتباع سنته، وجعلنا ممن يشرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وجعلنا من رفقائه في الجنة. أيها الإخوة، نحن بحمد ربنا نجتمع في هذا المكان المبارك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، من كتاب الفتن من هذا الصحيح، ونحن لازلنا على عهدنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة: إنها لن تقوم حتى ترون عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وخسوفات ثلاث: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وكنا نتكلم في المجلس الماضي عن علامة كبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خروج الدجال، ووقف بنا الكلام في الكلام عن فتنته، فذكرنا شيئا من عظيم فتنته عياذا بالله منها. ونواصل اليوم الكلام عن هذا الأمر. فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها